وإذا ذكر الله الله وهي التعليم قل الله فاطر السماوات والأرض خلق الأشياء عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك سبحانه وتعالى قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك سيئات ما كسبوا

Yeah.